فلما عاد قص على المصطفى صلى الله عليه وسلم القصة، فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، قالها تقي أو منع حتى لا أقتله؟ فقال له: يا أسامة، أشققت عن صدرك؟ أشققت عن صدرك؟ هو يريد أن يقول له: يا أسامة، لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يجوز للعبد أن يحكم على عبد بأنه موحد أو كافر، لأن القلوب بيد الرحمن، فلربما اليوم هناك من يقول لا إله إلا الله ويختم له على الكفر والعياذ بالله. وهناك من عاش في غيابات الكفر وفي فسكت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إنها لا إله إلا الله. من قالها فتحت له أبواب السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله خالصا، أي خالصة من قلبه، لا إله إلا الله من القلب وليست من اللسان، من القلب. الجوارح كلها تشعر بقول لا إله إلا الله. ما قالها عبد خالصا من قلبه إلا وفتحت لها أبواب السماء حتى تفيض إلى عرش الرحمن، أي تصل إلى عرش الرحمن ما اجتنبت الكبائر. أي إذا لم يفعل الكبائر بلغت لا إله إلا الله الذي قالها عرش الرحمن، وسقف الجنة هو عرش الرحمن. لا إله إلا الله ما قالها عبد إلا وكانت كفارة له من الذنوب والمعاصي والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: